الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أطيب الطيب. نعم. أطيب الطيب. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أطيب الطيب. التزعفر والخلوق. أعيد السند. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر. خليد. عن خليد. خليد. نعم. بالباء. لا باللام. خليد. آخره باء. بالدال. آخره دال. خليد. خليد. خاء لام ياء دال. خليد بن. ابن جعفر. شوف التقريب. خليد بن جعفر. نعم. نعم. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أطيب الطيب. على الشيء لساء هذا خليد. ايه. خليد بن جعفر بن طريف الحلفي بن سليمان البصري صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه من السادسة المسلم والترمذي والنسائي. غير أحد. واحد. واحد. خليد الجعفر. نعم. طيب. لا بأس. سند لا بأس. نعم. الحديث مو في مسلم يا شيخ. نعم. الحديث أليس في مسلم. نعم. الحديث سلمك الله أليس في مسلم. حديث عائشة الصحيح الصحيحين أن كان يطيب المسك وهو طيب يقول عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. يا الله يا الله غفر الله. نعم. نعم. التزعفر والخلوق. نعم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه ثم لا تعد. أعيد سنده. حدثنا. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا شعبة عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد. عن عمران بن ضبيان. نعم. نعم. عن حكيم بن سعد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه. انهكه بالكاف. بالهاء والكاف. نعم. انهكه. نعم. ثم لا تعد. حدثنا ايش؟ حدثنا. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بن ضبيان عمن؟ عن حكيم بن سعد. شوف شخصين، عمران بن ضبيان وحكيم بن سعد. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهكه. ثم اتاه فقال: اذهب فانهكه. ثم اتاه فقال: اذهب فانهكه ثم لا تعد. تكلم حشاح عليه. تكلم. قوله: ردع من خلوق بمهملات، أي لطخ لا يعمه كله. إيه. بس قوله من فانهكه أي بالغ في غسله. إيه. قوله من خلوق بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب يتركب من زعفران وغيره. فانهكه أي بالغ في غسله، يدل الحديث على شدة كراهة استعمال ما له لون للرجال، على كراهة استعمال ما له لون للرجال. نعم. هذا الحديث عندي تخريج له. نعم. رواه الحميدي وفيه عمران بن ضبيان الكوفي ضعيف رمي بالتشيع. من هذا تحليله؟ الحميدي. لا تحليل. لا أعرف الاسم. شيخ عمران بن ذبيان في التقريب. هذا الشيخ هذا عمران بن ذبيان. قال عمران بن ذبيان بفتح المعجمة تكون موحدة بعدها تحتانية الكوفي. ضعيف رمي بالتشيع تناقض فيه ابن حبان وأرخه سنة 57 من السابعة البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي. شوف الحكيم بن سعد. الحكيم بن سعد ما ذكر شيء. الحكيم بن سعد ما ذكر. الحكيم. عندكم حكيم؟ لا. الكاتب واحد. حكيم وحكيم وكاتبه واحد. يقول حكيم بن سعد الحنفي أبو تحي. أبو تحي أوله مثناه من فوق مكسورة كوفي صدوق من الثالثة البخاري في الأدب والنسائي. حكيم إيش؟ حكيم. ابن سعد الحنفي. أبو تحي. أول مثنى من فوق مكسورة كوفي صدوق من الثالثة البخاري في طيب. خمس قال ماشي صغر هذا قال مصغره. نعم نعم. بسم الله. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر قال سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن إيش أخبرنا محمد بن عبد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة. شو أبا حفص بن عمرو؟ أبا حفص بن عمرو عندك هذا شيء؟ عندك شيء كبرى؟ عندي تحقيق الحديث شيء. الحديث رواه أحمد والترمذي والطبري والحميدي وفيه أبا حفص بن عمرو مجهول الحال والعين وعطاء بن السائب اختلط. إلا يا شعبة سمعني قبل الاختلاط. طيب ماشي. على كل جملة الحاجة من ثلاثة تدل على كراهة الخلق في هذا وأن الرجل لا يخلق ثيابه الطيب بالطيب الذي لا لونه في الثياب. هذا هو السنة. ولما رأى النبي على عبد الله بن عمرو ثوب بين معصفر قال أمك أمرت بهذا الخلق أمر بنزعهم. نعم الخلق يعني الأصفر يعني تقوم كان المرأة تقوم بغسلها. الخلوق ما المراد بالخلوق أحسن الله؟ يطيب اللون في ثوب الإنسان أو بدنه. الزعفران هو التزعفر. إيه هذا هو يدل على التزعفر أنه لا ينبغي يكون الطيب بشيء ما له لون. يطيب مثل الحديث السابق أحسن الله. لين الورد العود المسك. حديث ابن عمر السابق أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقال له قاله كان الرسول يصبغ ضعيف يعني كان يصبغ بصهرة يعني إيه؟ لحيته عليه الصلاة والسلام. لا يقول يصبغ ثيابه بالزعفران أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ مرنا الثياب مع النظر لكن في اللحية كان ابن عمر يصبغ ما ذلك الزعفران ما أظن أنه يصبغ بالزعفران كان يصبغ لحيته بالصفرة لا بالسواد صلى الله عليه وسلم بالحنة والكتم. هذا أحسن لك في الدرس الماضي أخذناه سنده أخبرنا محمود بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. تقدم لنا قلنا لكم عبد الله بن زيد ضعيف. هذا عبد الله بن زيد بن أسلم هو خواه ضعفه أحسن ما يحتاج به. نعم يكون للتحريم الشيخ الله يرضى عليه أقل شيء الكراهة. أقل شيء الكراهة. نعم أحسن الله إليكم. ما تلعب صاحب الجبة اللي قال غسل وصل في حج وصل في عمرته يدل على جواز ما انكر عليه التزعفر لكن انكر عليه انه هو حج. لا امرها بغسله طبخها بالطيب وأمره بغسل الطيب لأنه محرم. ما يقال أن هذا غير الحرام يجوز؟ لا لا. لكن لا تنقل المحرم وأدرس بخفة زين. هذا تبطيه ما فيه كل الوقت. ومرأة نزع الجبة. نعم. أحسن الله إليكم. دهن العود أحسن الله إليك يبقى لونه في الشماغ لا شيء يسير هذا لا شيء يسير ما له أهمية نعم شيء يسير نعم نعم من حمل التضمخ بالطيب يا شيخ على التكثير الطيب نعم أقول من حمل التضمخ بالطيب على التكثير الطيب سواء بلون أو غير لون لا ما هو ولا المقصود ما له لون اللون في ثياب الإنسان صلى الله عليك عندي تخريج لحديث عبد الله بن عمر أي نعم عندي تخريج لعبد الله والحديث صحيح وقد تابع الدراوردي عبد الله بن زيد بن أسلم كما سيأتي وهو في المسند برقم 5197 وعبد الله بن زيد قال ابن زيد قال عنه ابن حجر صدوق فيه لين وقال فيه ابن عدي بعد دراسة حديثه هو مع ضعف يكتب حديثه وتابعه سليمان بن بلال التيمي عند عبد بن حميد فالحديث ثلاث طرق إذا كان تابع سليمان بلال ثقة نعم ويدل على كراهة التخلق خليق الذي له لون له لون نعم نعم ما عنده ضعف وما عنده يحتاج نظره بل حلقه يحتاج إلى مراجعة السند نعم المعروف انها امر بنزعهما نعم نعم نعم ينظر في مساله روايه احرقه نعم اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عطاء قال سمعت حفص بن عمرو عيال بن مره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعد كل هذا ظاهر في المنع يقول هذا ظاهر في المنع تأكيد فيه نعم صلى عليه وسلم أخبرنا محمود بن المثنى قال حدثنا أبو داود أخبرنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمرو عن رجل عن يعلى نحوه خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى أخبرنا محمد بن النضر بن المساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ردع من خلوق قال يا يعلى لك امرأة قلت لا قال اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد قال فغسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل نعم لو غسله يا شيخ لكن بقي من شيء من اللون يا شيخ اتقوا الله ما استطعتم نعم نعم اخبرني اسماعيل بن يعقوب الصبحي قال حدثنا ابن موسى يعني محمد قال اخبرني ابي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي يعلى هل لك امرأة قلت لا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد قال فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد اللهم صل عليه وسلم أحسن الله عليك ربطه بالمرأة كونه له امرأة يعني ليتجمل لها ولا الله أعلم من أهل كان ليأمر به أن تغسله نعم أحسن الله عطف الخلوق على التزعفر التزعفر والخلوق في الترجمة الشيء وهو الشيء الذي له لون خلوق إيه؟ سواء زعفران ولا غير زعفران نعم يعني الخلوق أعم يعني زعفران يعم الزعفران وغيره نعم أحسن الله هذا في اللحيه وانها مو في الثياب في الراس واللحيه هنا مو في الثياب نعم ما يكره للنساء من الطيب اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وهو ابن عماره عن غنيم بن قيس عن الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه حدثنا الله سلام. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وهو ابن عمارة عن غنيم بن قيس عن العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. شوف ثابت بن عمارة الحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. لا شك أن خروجها بالطيب في فتنة. شوف ثابت بن عمارة وصفها بأنها زانية هو محل نظر. عن ثابت بن عمارة عن من؟ عن غنيم؟ عن غنيم بن قيس عن الأشعري. ثابت بن عمارة الحنفي أبو مالك البصري صدوق فيه لين من السادسة ما تسلف 49 و100 أبو داود النسائي والترمذي. غير أحد؟ بن عمارة ما في غيره. شوف غنيم بن قيس عندك الحديث؟ نعم ايه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي والحاكم وعبد بن حميد والدارمي والطحاوي في مشكل الآثار وقال حديث حسن بس يعني بس حسن بغيره. نعم شكل هنا يقول غنيم فتح النون غنيم ابن قيس المازني حسنون غنيم غنيم حسنون غنيم غنيم كسر النوم حسن غنيم غنيم قيس المازني أبو العنبر البصري مخضرم ثقة من الثانية مات سنة 90 مسلم الأربعة ماشي. نعم نعم إيش فيه لين فيه المرأة فيه لين لكن الشواهد لكن بس تستعمل بأنها فيها زانية هو محل الإشكال. إيش بعده؟ نعم المقصود أنه لا ينبغي لها أن تخرج بالطيب في الأسواق. صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. هو صحيح نهى أن تشهد العشاء وهي قد أصابت بخورا فإذا كانت تصيب أنواع من الطيب تمر على الرجال يكون فتنة. نعم سلام الله إليكم. في رمضان قد تأتي بالمرأة بالمدخنة في قسم النساء خاصة في المسجد لا ما ينبغي لها تأتي لهم لأنهم يخرجون بعدين. نعم نعم نعم اغتسال المرأة من الطيب. نعم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي حدثنا أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. مختصر. حدثنا أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. مختصر. ولو رجل الثقة على كل حال المبهم ولو الثقة ضعيف. قال الحافظ ابن حجر الذي لم يسميه صفوان سماه عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عمه عن أبي هريرة ورواه أحمد سماه عاصم بن عبيد الله بن عاصم يعني رواه عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عمه عن أبي هريرة في مسند أحمد بن حنبل والحميدي وعبد بن حميد بس هذا عاصم بن عبيد الله ضعيف. اللهم المستعان. سليمان بن داود شوف الهاشمي هذا شوف سليمان داود بن علي بن عبد الله سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي سليمان بن داود شوف التقديم صاحب الصحيح سليمان بن داود الذي قبله صاحب الصحيح سنة الله إليك شيخ المؤلف شيخ المؤلف محمد بن اسماعيل بن ابراهيم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم محتمل في شيخ اسمه يروي عن النسائي غير البخاري شخص لها بهذا الاسم شوفها في التقريب يروي عن هذا وعن البخاري جميعا شوف محمد بن اسماعيل بن ابراهيم في التقريب سليمان بن داود الشيخ الهاشمي اي سليمان بن داود ابن داود ابن علي بن عبد الله بن عباس ابو ايوب البغدادي الهاشمي الفقيه ثقه من جليل قال احمد بن حنبل يصدق الخلافه من العاشره مات سنه 19 وقيل بعدها البخاري في خلق افعال العباد الاربعه غيره سليمان داود ابن رشيد لا ابن هاشم ابن هاشم غيره نعم طيب رحمه الله نعم نعم بكل حال هذا فيه تاكيد عدم خروجها بالطيب وان عليها ان تبتعد عن ذلك وان تغسل ما هناك نعم قبل خروجها نعم نعم ما يجوز لكن الطيب يروح له ريح أما إذا كان ما له ريح مستور أيضا نعم نعم النهي نعم أي أي محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مقسم الأسد المعروف أبوه بن علية البصري نزيل دمشق وقاضيها ثقة من 11 مات سنة 64 النسائي محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف أبوه ابن علية البصري نزيل دمشق وقاضيها ثقة من 11 مات سنة 64 النسائي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم نعم. الدمشقي الأسدي نعم. إيه. المعروف أبوه هذا هو هذا من أفراد النسائي محمد بعده محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بخاري ذكره اللي قبله يا شيخ إيه. محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي إيه. أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في الفقه في فقه الحديث من 11 مات سنة 56 في شوال ولا 63 سنة الترمذي والنسائي اي هذا هو يعني عن اثنين في ثالث في ثالث نعم ها محمد ابراهيم لا ما في شيء ها فقط اثنين نعم هذه يروى عنهما النسائي رحمه الله ابن علية والبخاري رحمه الله نعم نعم اوكي نعم النهي للمرأة ان تشهد الصلاة اذا اصابت من البخور نعم اخبرنا محمد بن هشام بن اخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا ابو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا محل بن أسد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا اللهم صل على وسلم نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه الحمد لله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد والله تعالى أعلم اللهم صل على لا معنى من صحتهما جميعا ولهذا خرجه مسلم رحمه الله نعم اللهم صل على محمد خاص بالعشاء يكون نعم يكون النهي خاص بالعشاء الظاهر والله لان هذا هو الغالب خروجهم ولا النهار شد نعم لكن لان النساء في الغالب يخرجن في الليل نعم نعم اخبرني احمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا وهذا عام يوم العشاء وغير العشاء أين السند؟ أخبرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي. نعم. قال حدثنا عثمان بن سعيد. نعم. قال حدثنا الليث. نعم. عن بكير بن الأشج. نعم. عن بسر بن سعيد. نعم. عن زينب الثقفية. صحيح. نعم. نعم. اللهم صل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج. حدثنا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. أخبرني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا. والمقصود من هذا كله تحذره صلى الله عليه وسلم من تعاطي المرأة أسباب الفتنة في خروجها إلى الأسواق، وأن الواجب عليها البعد عن أسباب الفتنة لا من جهة اللباس ولا من جهة الطيب ولا من جهة غيرهما، لأن الواجب على المؤمنين التكاتف والتعاون ضد الفاحشة وضد المنكر، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والنساء فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والطيب يلفت الأنظار، فلهذا وجب عليها أن تبتعد عن أسباب الفتنة من الطيب وملابس الجميلة الظاهرة التي تفتن الناس. نعم. اللهم صل. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري. نعم. تركه أحوط لا سيما إذا كان معها سواق وهو محرمها، قد تكون يكون البعد عن هذا أسلم، لأن السواق أيضا قد يفتن. نعم. قد يكون عند المدرسة بوال بوال كذلك عند المدرسة كذلك، ترك ذلك أولى. نعم أحوط. نعم. البخور. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرة وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على مخرمة بن بكير في شيء يعني ولكنها وجادة من أبيه. نعم. مخرمة بن بكير وجادة عن أبيه. نعم. الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري. حدثنا. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري أو المعافري بالفتح مشكلة بالضم بالفتح هو المعافري، يحدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. عن عقبة. نعم. أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلة الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. هذا من الأشياء المنسوخة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الذهب والحرير للإناث وحرم على الذكور في الحديث الصحيحة. شوف أبا عشان الكلام هذا. أبا عشان حدثنا إيش؟ أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري يحدثه. شوف كلام على أبا عشان. يؤمن بضم التحتانية وسكون الواو وكسر الميم أبو عشانة بضم الأولى تشديد المعجمة المصري ثقة مشهور بكنيته من الثالثة مات سنة 18 البخاري في الأدب والنساء وأبو داود النساء والمالك. يعني كل مثل هذا حاجة منسوخة. نعم أحسن تكلم عليها الشارح. أي قوله أهل الحلية بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقة سواء كان من ذهب أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح. لا هذا منسوخ. الحديث الصحيح تدل على منسوخ. نعم الحديث الذي قبل هذا حديث ابن عمر العود نعم. لكن إضافة الكافور أحسن إليك. ما في شيء. نعم. هو من جزء أنواع الطيب ولهذا طيب به الميت. نعم. لكن نعم. ما يذكر عنه أنه يعني يضر ويؤثر على الإنسان. ما بلغني شيء. يقول ما بلغني شيء. نعم. نعم. المؤلف أحسن لك محمد الحديث يقول على إظهار الحلي وكراهية النساء في إظهار الحلي والذهب. نعم ترجمها الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. تأول على هذا المؤلف إظهار وذاك الحديث لا تلبسنا صريح والأظهار أنه منسوخ الحديث الصحيح الدال على حله للنساء. نعم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حان وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور. من حديث عائشة خواتم من فضة وحديث مسلمة لكن هذا في الذهب والحرير والحديث المرأة اللي كانت عليها فتقة من ذهب قال تؤدي زكاة هذا قال لا الحديث لما أمر عليها بالزكاة. لكن الحديث هذا أحسن الله إليك حديث ابن عمر صحيح الإسناد إيش صاحب عقبة. نعم لا بأس سنده جيد. مخرمة بن مكير حديث مخرمة أحسن الله أنا بيه أنا بيه عشانة إيه بس لا الذي قبل أحسن إيش يقول أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع يقول إنها وجادة صحيحة مخرمة وجادة أبيه مخرمة وجادة صحيحة. شوف كلام على مخرمة بن تقريب بلى يروي عنه الله مسلم. شوف كلام تقريب مخرمة بن بكين ما سمع إلا قليل أو ما سمع شيء إلا هالوجادة أنا بيه بالوجادة اللي هي صحيحة عندك. الشبان احتج بحديث مخرمة في غير روايته عن أبيه في غيري في غير روايته عن أبيه روى ابن حبان عن ابن أبي أويس قال رأيت في كتاب مالك بخطه قلت لمخرمة ما حدثتني سمعته من أبي حلف لسمعته من أبي. إيش ردش إيش عن ابن أبي أويس قال رأيت في كتاب مالك بن أنس بخطه قلت لمخرمة ما حدثتني سمعته من أبي سمعته من أبي حلف لسمعه من أبي. يمكن السمع قليل شكل التقريب. هذا مخرم بن مكير عبد الله بن الأشاد أبو المسور المدني صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا. مهم بحي مثل ما قال مالك الجمع بينهما هو هذا وجادة لكن قسم سمع شيء من قليل لكنها وجادة صحيحة. قال ابن المديني إيش قال ابن المديني سمع من أبيه قليلا من السابعة مات سنة 57 البخاري في الأدب ومسلم وابو المقصود أنها وجادة صحيحة معتبرة. نعم محتمل محتمل. أحسن الله إليك يا شيخ بعض أهل العلم في منع الصائم البخور وأن يجرح الأقوال بعض هذا منه إذا استنشق البخور أنه يفطر أن التفطير يكون بالأكل والشرب والاستعاض. بعض هذا يرى أن الاستعاض يفطر فكون يتجنب من باب دع ما يريبك أحفظ ما يظهر إلى الاحتياط ما يظهر في هذا إلى الاحتياط. نعم يا مو هو من جهة الأكل والشرب. نعم. يسأل بعض الإخوة الحاضرين يقول ما حكم من أصبح صائما قضاء ثم أفطر هل يكفي القضاء أم عليه كفارة؟ لا عليه القضاء فقط. إذا أفطر في قضاء عليه التوبة والكفارة والقضاء فقط. الكفارة لمن جامع في رمضان بس. أما إذا أفطر في خارج رمضان ولو بالجماع ما عليه كفارة إنما عليه قضاء والتوبة. يأثم يا شيخ. ها؟ يأثم وعليه كفارة أو عليه التوبة. عليه التوبة أما كفارة تختص بالجماع في نفس رمضان. نعم. صلى الله عليه وسلم. حديث أقيطة بن صبرة أول شيء القضاء يبدل قضاء. حديث أقيطة بن صبرة أحسن الله. نعم. حديث أقيطة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ما يدل على أن البخور قد يفطر إذا وصل إلى الحال. لا مو هو الماء غير البخور. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن الماء يروح يذهب معه. أما البخور ما يشبه الأكل والشرب. البخور يؤذي يا رحمة الله. أقول البخور يؤذي لكن قياس على الأكل والشرب ليس بظاهر. لكن إذا لم يستنشق البخور عفى الله عنك طيب لا بأس ما يضر إذا لم يستنشقه لا بأس. صلى الله عليكم. رجل صام الست ثم صام القضاء هل يقال خالف المطلوب؟ الظاهر أنه ما يكون أدى السنة إذا أخر الست بعد القضاء. نرجو لها أجر لكن ما يكون أدى السنة إلا إذا أخر ست لأن الرسول قال ثم أتبعه ستا. لكن هل يقال صم ستا أخرى أحسن الله إليك حتى يكون أتبع؟ الله أعلم. نعم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حاون وأنبانا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنه قالت خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأته عن أخت حذيفة نعم رضي الله عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينا أما لكن في الفضة ما تحلينا أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. هذا لو صح تظهره للرجال هذا يدل أن إذا ما أظهرته لا حرج. والراوي عن امرأته منه اللي قبله عن امرأته عن ربعي عن امرأته وأيضا ينظر في امرأته حتى هي ثقة أهم من ثقة بكل حال إذا كانت ثقة فلا بد مثل ما بين تظهره للرجال. أما إذا كان ما أظهره لحاجة الصحيح دالها جواز الذهاب والحرير دون الرجال. هذه الصلاة يقول أهل الذهب والهلينا في أمتي وحرم على الكل صلى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الله أشهد أن الله رسول الله أشهد أن اللهم رب هذه الدولة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبعثوا مقاما محمودا. نعم هذا المقام مقام مختلف الحديث, مقام عظيم يجب على طالع العلم ان يهتم به ويعتني به, ولهذا الف فيه مؤلفات العلماء في مختلف الحديث مثل هذا يحمل على المنسوخ كما في الحديث وحل الذهب, تقول وحل الذهب والحنين يدل على ان كان محرما ثم وحل. نعم تقريب تقريب ايش مرات ربعيه بن حراش عن اخت حذيفه هي فاطمه بنت اليمان اسم امراه ربعي لا يحضرني يقول اسم امراه ربعي لا يحضرني يقول الحافظ وهنا فاطمه بنت اليمان العبسيه اخت حذيفه صحابيه لا حديث ويقال اسمها خوله. نعم نعم سي مجهولة سي مجهولة. نعم نعم إذا أفطر في نهار رمضان على الأكل والشرب ثم جامع هذه كفارة, هذه حيلة لهاتك حرمة الزمن عليه الكفارة والتوبة معصيتان التحيل والجماعة نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليه وسلم المغايرة بين الذهب والفضة قولوا أما لكنا في الفضة يدل على أن الفضة أسهل. نعم ولهذا ثبت في حديث عائشة أنها كانت تلبس خواتم من الفضة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم سلمة كانت تلبس أوضاح من الذهب كنزونها فليس بك إذا أديت الزكاة فليس بكنز صلى الله عليه وسلم. إيش تنشفق يعني وما تحت الثياب ما يضر لكن يقوله يستصعطه. لا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينا أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهبا تظهره إلا تحلى ذهبا تحلى ولا تحلي نفسها ما يحلي تحلي نفسها تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به ولا تظهره قيد لكن فيه امرأة حذيفة ما نعرف لم يعرفها المؤلف امرأة ربعي لم يعرف فيه امرأة ربعي لم يعرفها المؤلف الحافظ المقصود ان الصحيح في هذا المقام ان تحريم الذهب والفضة كان تحريم الذهب كان محرما ثم نسخ على النساء يعني. اما الرجال لا يحرم عليهم نسخ الذهب والحرينة حتى الخاتم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تحلت يعني بقلالة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن عمرو هذا محمود بن عمرو شوف التقريب الراوي عن أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت المتن بعده. نعم شو التكريم محمود بن عمرو تم المتن. نعم نعم بعده. نعم كل منسوخ لو صح وهو منسوخ. نعم محمود بن عمرو بن يزيد بن سكن الأنصاري مقبول من الثالثة أبو داود والنسائي مقبول ما يحتج به لكن له شواهد كما تقدم يكون من باب المنسوخ. نعم منسوخ واجب من باب النسخ. نعم نعم أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام